لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير قل هل يستوي الأعمى والبصير الأعمى والبصير قل هل يستوي الأعمى والبصير قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم هل يستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله حلية أو متاع زبد مثله في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاها وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى للذين استجابوا لربهم الحسنى للذين استجابوا لربهم الحسنى